إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع اليوم السابع من شهر ربيع الثاني لسنة 1443 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق للثاني عشر من شهر نوفمبر سنة 2021. وأيضا هذا هو المشهد السادس من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الخطبة الرابعة عشر بعد الألف بفضل الله تعالى. يقول الله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذا هو المشهد السادس من سورة محمد، سورة القتال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه السورة الكريمة سورة مدنية، كما قلنا لكم 38 آية. هذه السورة عبارة عن إعلان، كما قلنا لك، إعلان حرب على الكفار وعلى من يعادي الإسلام. فإن شاء الله قبل أن نبدأ الخطبة نذكركم ببعض، سنعلق اليوم على بعض الأحداث في العالم الإسلامي، ومن ضمنها هذه الحادثة التي حدثت اليوم منذ عدة ساعات، يعني بسبب فارق التوقيت في نيرنغهار في أفغانستان، عدوان على مسجد، تفجير في مسجد للمصلين. هؤلاء فعلا يتركون أهل الأوثان ويتعمدون على أهل الإسلام، فإن شاء الله سأعلق على هؤلاء كلاب أهل النار، هؤلاء الذين ما دخلوا ساحة إلا دمروها وخربوها فسدوها. ودليل على ذلك هذا ما حدث في الشام، خربوه ودمروه ثم بعد ذلك وذهبوا، والعراق، وهناك في ليبيا، وفي كل مكان دخلوا، أخيرا في أفغانستان الآن. على أي حال سنعلق هذا الموضوع وموضوعات أخرى إن شاء الله في العالم الإسلامي، وعلى الأحداث وعلى هذا التسابق في مظاهرة الكفار، وما يحدث من الدول ما يسمى بالمحميات النفطوية، وهذه الهرولة والهيام بهذا الكيان الغاصب لفلسطين، والاحتفاء والتبادل على عجالة من أمرهم في كل شيء. إن شاء الله نحاول نعلق هذا في الخطبة الثانية. وبالنسبة لهذا نرجع مرة أخرى، لا تنسوا مقاطعة البضائع الفرنسية، إن شاء الله سنعلق على موضوع فرنسا المجرمة هذه الصليبية، معدن يعني هي العمود الفقري أو رأس الحربة في الحروب الصليبية دائما على الإسلام وأهل الإسلام المسلمين. وإن شاء الله لا تنسى مقاطعة هذه البضائع، وأيضا الهند والصين وكل أعداء الإسلام أجمعين، لمن يقدر، لمن يستطيع يعني. على أي حال نرجع مرة أخرى إلى الآيات المشهد هذا. هذا المشهد كنا قلنا لكم في المشهد السابق إن كنا بنتكلم عن الذين اتبعوا الحق ما هو مصيرهم أو ثمرة معتقدهم، والذين اتبعوا الباطل لهم ثمرة أيضا لمعتقدهم. فتكلمنا عن موضوع الجنة وما أعده الله سبحانه وتعالى لهؤلاء ومثل الجنة وصفة الجنة، وتكلمنا ولكن توقفنا عند قسم النار، قلنا نرجع للجمعة هذه. فطبعا قبل أن أدخل في موضوع منهم ما يستمع إليك، نتكلم عن قصة الموضوع النار أيضا هنا في الثواب حتى نعطي ونرد على بعض الشبهات عند البعض اللي هو في مسألة هذه المسألة. يقول الله سبحانه وتعالى للذين اتبعوا الحق، اتبعوا ما أنزل الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ومثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. هذا هو الشق، هذا القسم. تكلمنا عن الموضوع بالتفصيل، لا أريد أن أكرره مرة أخرى، عن صفات هذه أنهار الجنة وما الفرق بينها وبين هذه الأسماء في الدنيا. قلنا أنهار الدنيا، ملذات الدنيا ونعيم الدنيا، حتى العذاب في الدنيا، كلها بأسباب، سبب ومسبب لابد. فتأتي أنهار الدنيا المطر، وقلنا لكم البحار هذه كثيرة جدا، تتكثف المياه الأبخرة تصعد في السماء ثم تتكثف إلى المياه هذه إلى سحب، والسحب بعد ذلك تنزل ماء عذبا، الماء الذي ينزل من السحاب عذب، رغم أنه أصله ماء بحر، هي مياه بحار والبحار مالحة، لكن هذه لأن البشرية تحتاج إلى كمية هائلة من الماء العذب، فلذلك الله يعني جعل معظم الأرض المبسوطة من البحار، محيطات مالحة، فهذه تتبخر تنزل لك على هضبة معينة تجري نهرا، هذا نهر النيل وهذا نهر الفرات، هذا نهر السين، هذا نهر السبسي، هذه الأنهار كلها جاءت منها. يعني إذن في سبب، والسبب هذا هو الله خلق هذه الأسباب، سبب ومسبب، سبب ومسبب، كما قال تعالى في حق مريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهزي مجرد، لا، مع أنه ممكن تأكل من غير شيء، لكن هذا سبب الأسباب ومسبب. لكن في الجنة الأنهار تجري بغير أسباب، في الدنيا النهر لابد يحفر له أخدود، يحفر أخدودا في الأرض شق هكذا، أو أن البشر يحفرون أخدودا لتسيير المياه الكثيفة هذه. فإذا هذه في بسبب، لكن في الآخرة المسبب هو الله. يقول للنهر سر، أنهار من لبن، أنهار من عسل مصفى، أنهار من خمر، أنهار من ماء غير آسن، كلها بدون شطآن، بدون شقوق، ما لا تمسي في أخدود، هي الأنهار هكذا تسير بين شطعين بدون أي شواطئ، بدون أي حدود. لماذا؟ لأن الله هو الذي يقول له كن فيكون، لا يحتاج إلى أسباب، لا يوجد أسباب في الجنة، لا يوجد قصة الأسباب والمسبب، المسبب هو الله، خلاص انتهى الأمر. تريد تشتري طعاما تجده أمامك مباشرة، لا تحتاج تضغط تدعو تعمل، خلاص مجرد يخطر على بالك تجيك الفرخة، تجيك الحمامة، تجيك المشويات ولحم طير مما يشتهون، والقطف وهدانية، كل شيء حسب ما انت، مجرد بدون سبب. فإذا فأيضا عذاب الآخرة أيضا بدون سبب، يعني لا يوجد سبب يسيئ يخلي النار بهذه المواصفات. الله هو الذي جعلها هكذا. أما في الدنيا معروف شرارة وحطب وموضوع والنور أو مادة سائلة مثل تحترق وقبلة وفي أكسجين والأكسجين يساعد على الاحتراق ويزيد في الاحتراق. فهذه كل هذا لا يوجد في الآخرة. ولذلك فالله سبحانه وتعالى بعدما وصف هؤلاء لهم هذا النعيم والصرمدي وهذا السؤدد يقول ولهم فيها من كل الثمرات. كل الثمرات وما كان ربك نسيا. كل الثمرات نعم يا رب كل الثمرات من أي شيء يخطر على بالك فهو من كل الثمرات. هذا نعيم بلا حدود. فالمنعم هو هؤلاء أضيافه وهؤلاء هم الذين وعدهم بأن يسكنهم هذه الجنة خالدين فيها. إذن يعطيهم عطاء لا حدود لها. لا يوجد حدود في عطاء الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ومغفرة من ربهم. مغفرة بعد ذلك مغفرة يعني لا يسقط عليهم أبدا. ثم بعد ذلك يحل عليهم الله سبحانه ويرونه ويومئذ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه نعيم فوق نعيم فوق نعيم. كمن مثله في النار يعني كمن هو خالد فيها كمن يعني كمثل الذي في النار يعني الذي في النعيم هذا الموحد كمن مثل الذي كفر بالله كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. هل هذا مع هذا يستويان؟ فإذا البعض قال قد الناس تردد وفي بعض كتب التفسير للأسف المعاصرة بصفة خاصة هناك قديما وهذه الشطحات الصوفية التي تعلمونها يقولون إن بعض صوفية يقولون إن لماذا تحب الله؟ يقول لك أحب الله. يقول ماذا تحب الله؟ يقول له طمعا في جنته ها وخوفا من ناره أخاف من عقاب الله يعني أطمع في جنته وما أعده الله. هذا هو الذي يقول لا أنت هذا أنت مثل الأجير عند التاجر. أنت عبد سوء. الأصل أنك أحبه لذاته لا خوفا من ناره ولا طمعا في جناته. يعني أبو الشجعان شجيع ما شاء الله. هذه مقولة مشهورة والناس بتلبسها فيها تلبيس وفيها تدليس على وفيها طعن غير خفي على أنبياء الله. هيقولون ينسبون هذا الكلام طبعا لشخصية شهيرة اسمها رابعة العدوية. رابعة العدوية التي طبعا كانت عابدة امرأة وفي أكثر من واحد اسمها رابعة العدوية حتى في التاريخ. ولكن رابعة العدوية التي كانت في أيام الدولة العباسية في التي توفيت 180 هجرية تقريبا هذه التي يقولون عنها. هذه رابعة العدوية يقولون إنها كانت صوفية وكانت زاهدة عابدة سواء كانت هي التي قالت هذه المقولة وقالها أئمة الصوفية رددوها قبلها وبعدها يرددون نفس هذه الجملة. إن قالوا لها لماذا تحبون الله؟ قالت أنا أحبه ليس طمعا في جنته. ويعني أنا لست مثل الأطفال يعني بنخاف وطمعا ورغبا يعني رغبا في الجنة ورهبا من النار يعني. لكن أنا أحبه بتحبها كذا لذاته. ولذلك أطلقوا عليها إيه شهيدة العشق الإلهي. واحد الكتاب كتب كذا شهيدة العشق الإلهي سيدة العشق الإلهي. حتى هذه كلمة لا تليق بمقام الله سبحانه وتعالى. تعشق الله يعني هذا كلام مبتذل ما ينبغي أن يقال في حق الله سبحانه وتعالى. تقول لك شهيدة العشق الإلهي. طب أنبياء الله ماذا قالوا وماذا حدث لأنبياء الله؟ دليل أن هذا كذب وأنك تقول بئس العبد هذا تاجر سوء. أنك تقول خايف من مولاك من اللي هو الرجل اللي أنت بتشتغل عند واحد فأنت يريد يعني بتخدمه جيدا من أجل نعطيك أجرا وبإيه وتخايف من إيه من عقوبته مثلا. يقول لك أنت مثله. شوف التشبيه. هل هذا يليق بالله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى مدح أنبياءه الذي قال الله في حقهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يعني أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهؤلاء الأنبياء. ومن ضمن هؤلاء الذين ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم الزكريا، أنهم كانوا يسارعون في الخيرات وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كانوا الأنبياء هؤلاء يدعوننا، يسارعون في الخيرات، يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا في ثواب الله للجنة ورهبا من ناره. أما تقول لك لا أنا لا أخاف من النار، هي فريق من الصوفية، لا أخاف من النار ولا طمعا في الجنة، يعني ما شاء الله شجاع يعني هكذا. وترى كل أمة جاثية يوم القيامة يؤتى بنار جهنم، يؤتى بجهنم كما في حديث عبد الله بن مسعود، يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذه صحيح في صحيح مسلم، هذه يجرونها. عارف يعني تخيل كم، انت لو ضربت عملت حسبة معناها حوالي 4,900,000,000 كما يقول البعض يحسبوها، يحسبها كذا. كل زمام من الملائكة، كل زمام لوحده، الزمام يعني مثل الحبل الذي يجرها، كل زمام في 70,000 ملك، وهي لا 70,000 وكل زمام 70,000، اضرب حسبة بعد الخطبة، يعني لا تحسبها الآن لأنك ستتشتت وتضيع منك الخطبة. هي حوالي 4,900,000,000 لو حسبناها بهذا كما يقول البعض. إذن دليل على عظم النار، عظم جهنم، إنها كبيرة ضخمة، لدرجة أن الناس إذا أرادوا أن يدخلوا الجنة، الجنة لا يكون لها مكان هنا إلا أن يعبروا فوق جسرها الصراط، ما في حال، لأن من ضخامتها وقوتها وعظمها جهنم، فإن الجنة لا أحد يستطيع إلا عن طريق الصراط. وما منكم إلا واردها، لابد أن ترد فيها. فإذا هذه النار يؤتى، وعندما يؤتى بجهنم يوم القيامة في هذه بهذا المنظر من المكان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى فيه، كل الخلائق تجثو على ركبها، تجثو يعني تقف على ركبها من الرعب. وعند ذلك تكون خائف، الذي يخاف من شيء مرعب ماذا يعمل؟ ركبه لا، سأقول لك ركبي لا تحملني، فيقع على ركبه من الرعب من الهول. والأنبياء كل الخلائق طاقة من رعب هول جهنم، يقول لك أنا لا أخاف من جهنم. إذا كان الأنبياء المقربون ورسل الله المعصومون سيخرون ويقفون هكذا والرعب يوم، والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الشمس تدنم الرؤوس ويدعو الله سبحانه وتعالى، يعني أمتي. فإذا الموضوع يوم هول ورعب، من الذي يستخف بهذا؟ انت لازم قالتها لا يجوز لك تستخف بعذاب القبر لوحده اللي هو يعني في البدايه، فما بالك بالعذاب النهائي في جهنم. هذا كلام شطط وشطحات، وهذا كلام لا يجوز ان يكرر او المفترض ان يرد عليه في كتب التفسير التي تنشر مثل هذا الكلام وينسبونها إلى رابع العدوي. طبعا ويحكي لك الأفلام المصرية، هذه معظم رابع العدوي التي عرفها العالم الإسلامي هي ليست رابع، حتى التي ذكرها الإمام الذهبي وغيره من العلماء في التراجم، تراجم العباد والزهاد، لا علاقة لها بهذه. يجيب لك واحدة بنت كانت لعوبا، وهناك كانت في ابنة ليل، يعني أعوذ بالله شبهناها داعرة، وكانت وكأني ما شاء الله في الأيام العباسيين، كأيام أيام هارون رشيد في تلك الفترة، كان ما شاء الله العبث والمجون والناس عمالها، البنت تروح تاله عادي، هذا كله تصوير هؤلاء المرضى، هؤلاء المجرمون الذين كتبوا هذا القصص ومرروه لتشويه التاريخ الإسلامي. كيف هذا؟ وكان في هناك المحتسب، وكانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكانوا يسيرون في الأسواق، وكانوا يغلقون مثل هذه الأماكن اللي هي ده مجرد الطابل، كانوا يغلقونها ويكسرونها، فما بالك ملاهي وعمالة ترقص وتغني ويزني بها فلان والتاني بيزني بها فلان، هذا شيء. بعدين تاب الله عليها لما سمعت أحد الزهاد، فهذا مرضى، والناس ظنوا، تخيل الناس بتظن أن هذه شخصية حقيقية لا علاقة لها، حتى بالترجمة الحقيقية أبوها في ترجمة الرجل عابد، وهم ناس عباد وزهاد، وهي ابنها كانت تحفظ القرآن الكريم، ولكن شططت في موضوع الصوفية فقط، وينسبون إليها أشعار ربما ليست هذا الشعر، ممكن بعض الناس يقول هذا الشعر المنشور الآن هو ربما ما قلد بيت أو بيتين أو حاجة، ولكن ليس هو كل ما ينسب لها هو صحيح، ممكن يكون شعر أبي فراس والحمداني وغير ذلك، لكن هذه هي ربع التي تقدم في السينما المصرية، دمروا وخربوا البنات وخربوا الناس، ويقول كل واحدة رقصة تظن نفسها رابعة، تقولك طب ما هي ترقص مثل ما رقصت رابعة، وتغني وتزني وتشرب خمرة، ويمكن يوم تتوب تكون مثل العابدة الشهيدة فلانة الفلانية التي كانت يقولك شهيدة العشق الإلهي أعوذ بالله، فأنت حتى بتبرر الرذيلة، ولأن تسليط الضوء على توبتها بيكون في آخر الفيلم كما يقولون، يعني أنت دمرت وخدرت وأسلت شهية ولعاب هؤلاء الذين يعني على اللحوم هذه المعروضة أمامهم، ثم بعد ذلك تقول وفي الآخر تابت، وفي الآخر كما يفعلون مع المجرمين، المجرم يكون دمه خفيف وحلو ويسرق ويبلطج ويعمل كل شيء، وفي الآخر طبعا الضابط يضربه بالرصاصة أو يدخل السجن وخلاص وانتهى، أو أحيانا يتوب والناس تكون فرحان، يا عم هو الرجل هو الشاب اللي بيشاهد سيقلد هذا ويفتكر نفسه هو نفس الممثل ويعمل نفسه ويروح يسرق ويعمل، يقول لك ايه هو دمه خفيف اللي بيسرق هذا، شرير ظريف وامرأة لعوب ظريفة، وفي الاخر تابت يا اخي، وهذا كلام باطل لم يحدث اصلا. ولذلك هذه الشبهة ان لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، كلام هراء لم تقله حتى لو نسب حقيقة إلى ربع، فهذا ليس حقيقيا، وهذا مخالف للأنبياء. لا انظروا إلى في صحيح مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أيضا حديث أبي هريرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ قل اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ده في صحيح مسلم الرسول بيتعوذ من النار، يعني الرسول خايف من النار، الرسول خايف من النار، خايف من من من من عذاب القبر، الرسول خايف. وإن خير الهدي هدي محمد، لتقولوا أنا بنقولها في الخطب، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، تأتي تقول لي شطحات الصوفية وبعض الفقهاء والشيوخ والعلماء والعمائم يمررون هذا. نعم الناس طبقات في الجنة، في الطبقة اللي هم يأكلون وينعمون، وفي الطبقة اللي هي التي ترتقي إلى درجة الإيه اللي هي الحب بقى الذات، بيحب الله لذاته، هذا كلام باطل. وهؤلاء أنبياء الله ورسل الله كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أعبد خلق الله لله هم الأنبياء، ورغم ذلك لم يقولوا هذه المقولات. إذن هذه الذي يقول الجنة، إذا كان الله سبحانه وتعالى يصور لك النار في كل فقط حياة الناس في النار وما يعد، وكأن هي يعني إيه نازل الأطفال، يعني يقول لك هذا لتخويف مثل الأطفال، ها إنها فيها إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، هذه الشجرة كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، هذه شجرة اسمها الزقوم، واللي بيأكل يعني يجيته الماء المغلي فقطع أمعاءهم. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول عن هؤلاء كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما، ما مغلي عارف انت وقيح اهل النار الصديد وغيره يقطع، فقد طع امعاءهم. يا رجل في هذه الدنيا الواحد بيجيله الحموضة في المعدة بيظل يتقطع في البيت، ويعني يعض على يكاد يعض اي شيء من في الفرش او على من الالم، لا يستطيع ان ينام الا بهذه الحبوب او بالحقن. تخيل هؤلاء يشربون هذا الحميم فقد طع معهم، ثم انت تقول انا لا اخاف من هذا، يعني انا لا اخاف من هذه جهنم ولا وانا بعبد الله لانني لا اخاف. لا، لابد ان تخاف، ولا بد حتى انت ستخاف. اذا كان جهنم عندما تعرض على الانبياء، الانبياء يخرون على ركبهم من الرعب مع بسائر الخلائق، كمن هو خالد فيها وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. ان شاء الله سنتناول النار في مشهد، يعني الايات ستاتي بعد ذلك، لكن هي الهدف ان الذين سقوا ماء حميما، وهذا هو جزاء هؤلاء الذين الذين عاندوا والذين اتبعوا الباطل، فكان هذا هو جزاؤهم. والذين اتبعوا الحق هؤلاء الذين يرفلون في نعيم هذه الأنهار الجميلة، صفة أنهار الجنة. أما عن ومنهم من يستمع إليك، فإذا خرجوا من عندك، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. شوف منهم، منهم من؟ منهم يعني الذين يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثلا ولهم، يعني أهل الكفر الذين ذكروا في السورة، وهم هنا المقصود بهم المنافقون. وإذا قلنا يقصد نوع من المسلمين في الظاهر هم، لأنه المنافق بيظهر الكفر، بيظهر الإسلام ويبطن الكفر، لأن المسلمين في مكة كانوا مستضعفين، ما لا أحد ينافقهم أصلا، أتنافق إليهم كانوا مضطهدين. أما في المدينة فبدأ النفاق وشرأبت عنق النفاق. ليه؟ لماذا؟ لأن المسلمين صاروا أقوياء، فصاروا يتسترون ويدسون وينشرون ويثبتون وينشرون السموم. فالله سبحانه وتعالى يقول لأنهم كانوا يذهبون إلى المسجد ومنهم ما يستمع إليك. هو الأصل من يستمع يعني بيكون بحاسته باهتمامه، غير من يسمع. من يسمع أنا مثلا أنا جالس أنا في الخضوة، واحد طرق الباب، واحد خرج، واحد، ده اسمه سماع. أما الاستماع وأنت تجلس إلي الآن وأنت بتستمع، إذا أنت منتبه، حستك بتفتعل الاستماع، ها؟ تستمع. ورغم ذلك منهم من يستمع إليك، يعني يحضرون خطب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحضرون دروس الرسول ومواعظ الرسول، وقلوب عليها أقفالها. يقول ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك بعد الدرس أو بعد الخطبة قالوا للذين أوتوا العلم. للذين أوتوا العلم كعبد الله بن مسعود والصحابة أبو بكر وعمر، أي يعني المجموعات هذه العلماء الصحابة، يقولون ماذا قال آنفا، يعني ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم آنفا. آنفا يعني ما هو يسبق الكلام، يعني الكلام السابق مباشرة، وليس السبق معناه البعيد، لأن ما لا يقال أنفا فالسبق بعيد، لأن الأنف يعني الآن الأول الآن، والقدر أنف يعني يقصدون مستأنف يعني الآن بعد بعد بعدها على طول في الأول، زيك الأنف لأنها في أول الوجه. فإذا قالوا ماذا قال أنفا، يعني ماذا قال أنفا، يعني إيش قال. ألا أنتم كنتم تستمعون، والرسول صلى الله عليه وسلم كلماته كانت معدودة، والرسول صلى الله عليه وسلم كلامه كان أفصح العرب ويتكلم ويفهمون ذلك، لكن هذا من باب الغمز واللمز والسخرية. وإحنا يعني أنتم فرحانين، لأن الصحابة كانوا أي شيء يقول الرسول يفرحون ويخرجون من عندي ويرددون كلماته، فكان يقول ماذا قال آنفا. وهذا يحدث حتى مع الناس، عندما تجد شخصا ما أنت تحبه وتستمع إليه، وبعدين واحد يقول لك إيه يعني ماذا قال، هو عارف إيش قال، لكن هو يقصد ما هو القول الذي نستفيد منه. ده كلام من باب التقليل من قيمة الكلام ومن قيمة الفائدة. ماذا قال آنفة، يعني ماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم. المفروض هم آمنوا بهذا الرسول، هم في ظاهرهم أنهم مسلمون لكنهم منافقون كفار في الحقيقة، لأنهم يبغضون الرسول ويبغضون الإسلام. ماذا قال آنفا، الله سبحانه وتعالى يقول أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، طبع ختم على طابع، على الطبع، طبع على قلوبهم. لماذا؟ لأنهم أصلا لم يؤمنوا. طب الله سبحانه وتعالى خلق الإيمان والهدى جعله للجميع، واحد صد خلاص أنت صددت ولا تريد، طب ربنا يطبع على قلبه بقى خلاص، لا يستفيد مما يستمع، خلاص طبع على قلبه. واتبعوا أهواءهم، هؤلاء لا يتبعون الحق، وأهواءهم هذه، واتبعوا أهواءهم وأضاللهم وما تمليه عليه شخوصهم هي التي أوردتهم النار. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفر، ونخلع ونترك من يبجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، انتهينا من هذا المشهد السادس من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، لسورة القتال، ونعلق على بعض الأحداث. أول حدث هو الذي قلت في بداية الخطبة، اليوم الأخبار، ونحن خبر نشرت في قناة الجزيرة خبر عاجل أنه انفجار في مقاطعة في منطقة نيرينجهار في أفغانستان، في مسجد، في على طول البصمة في مسجد، يعني كلاب أهل النار، كلاب أهل النار هؤلاء لا يملون في من دماء، من الولوغ في دماء الأبرياء ودماغ أهل السنة. لماذا يا جماعة هم يتقصدون؟ هم لا الناس الذي تدافع أو تلطف مع هؤلاء المجرمين الدواعش الخوارج هؤلاء، لأنهم بيظنون، هم يعتقدون أن هؤلاء كلهم، أن الطالبان مرتدة، الأفغان مرتدون، هؤلاء يعتبرونهم هكذا، والمساجد هذه مساجد ردة، مساجد ضرار، لا تفرخ معاه. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر منهم لأقتلنهم قتل عدل. لماذا؟ لأن هؤلاء مشكلة أنه بيدخل في روعك إن هو زاهد عابد يريد الدين، فشكله تحقرون صلاتكم إلى صلاتي، يعني الناس إيه في عبود، مع أن الخوارج قديما كانوا أنظف منهم على فكرة، أحسن الخوارج فعلا قديم كانوا عبادا فعلا، وهذه مصيبتهم أنهم هكذا، وكانوا عندهم أداب وأشياء وشعر، ويعني كانوا يعني عندهم أشياء ولا يكذبون، يعني الخوارج قديما لم يكونوا يستحيلون الكذب. هؤلاء هو فقط الجمع بينهم وبين الخوارج إعمال السيف في الأمة، استحباح الدماء معصومة بالإسلام، لكن لما إذا وضعناهم في قائمة الخوارج هم يعني زبالة وحسالة ونخالة الخوارج في التاريخ، لأن الخوارج كانوا أفضل منهم بكثير، يعني كان عندهم يعني مهما كان عقولهم حجرية نعم، لكن كان عندهم في مبادئ، عندهم يعني لا يكذب خلاص لا يكذب. ما الذي جعل الخوارج تظل تقاتل حتى فنيت؟ لماذا؟ لأنهم لم يستخدموا التقية وكانوا لا يكذبون. أما هؤلاء كذبون يستحلون، فيهم صفات القرامطة، صفات الشيعة، والله نفس التقية، قال بالكم خليط كوكتيل خوارج على معتقدات القرامطة والاغتيالات، لأن هم الذين تفننوا في الاغتيالات أكثر وتوسعوا فيها، هم القرامطة والشيعة اللي هم الإسماعيلية وهؤلاء الرافض، من ضمن قوائم الروافض، هم أسوأ من الروافض على فكرة، احنا نقول الروافض الكرامطة والشيعة اللي هم الإسماعيلية أسوأ من الروافض، حتى هم يكفرون الروافض على فكرة يعني. فعلى أي حال أنا بقول هنا أن هذه المساجد دائما، وأنا قلت سابقا عندما سئلت عن موضوع الكنائس أي معابد، أي معابد لأي شيء أنت حتى أنت تكفر به ولا تؤمن به، وأنت كمسلم أنت مسلم، أنت لا تعتقد في هذه الملل ولا النحل، لكن لا تفجر عندهم ولا تقتلهم. الناس بتذهب إلى معتقداتها. طب ما أنت لو فجرت له أو قتلت ناسه أو هؤلاء الهندوس أو البوز أو أو اليهود أو النصارى أو الشيعة أو غير ذلك في معابدهم أو في أماكنهم، هاي روح يذهب ويقتل لك المسلمين السنة في مساجدهم أيضا. لا حتى هذا يعني الناس هذه لا تعرف مصالح ولا مفاسد ولا أي شيء، هم المفسدة، هم أنفسهم مفسدة، غنغرينة، غدة سرطانية في جسد الأمة. المشكلة إعاقة. ما هو الهدف؟ هل تظنون أنهم يعني ما شاء الله ستكون خلافة وينشرون على الشعب الأفغاني سيخل عليهم؟ لا بالطبع، هي فقط إنما يكمن، قلت لكم ما هي الأماكن الحيوية أو الشيء العمليات النوعية التي تحتاج إلى عقول أو ابتكار مثلا يؤدونه فعلوه، مثلا هي ما يأتي أماكن رخوة، إما مسجد إما حانة إما في سوق إما في أماكن، هذه هي الأماكن التي يتفننون فيها في قتل الناس وقتل مسلمين، يعني قتل مسلمين السنة. وشوف الله سبحانه وتعالى أراد بهم سوءا، لأنهم جاءوا في فترة على أنت جاء لي بعد الاحتلال الأمريكي ما وقوات الغازية الصليبية الأطلسي تنشط بهذه الطريقة في ناس يعني الدنيا تحاربه من أجل الحكم بالشريعة، وهم لم يتضعضعوا ولم يتنازلوا عن الشريعة، أنت تأتي تفسدهم وتقايل من أجل هنا يشمت الأعداء بهم بعد أن سيطروا على كل البلاد. يا رجل أنت ذهب وادي بنشير هذا كان صح حتى في أيام طالبان الأولى لم يستطيعوا السيطرة عليه كاملة، لم يستطيعوا في أيام الملا عمر في تلك الفترة الخمس سنوات الأولى، وشوف انظروا سيطروا عليه، صور أحمد شاه مسعود دمروها ومزقوها أي شيء، وأخذوا أموالا وأسلحة كانت مدفونة في الأرض وكنوزة موجودة هناك في وادي بنشير، كان ممكن في هذا الوادي كان ممكن يشنون على طلبان حروبا لا تتخيلها، حرب عصابات طويلة جبال واعرة جدا استعصت على كل من سبقهم، والله سبحانه وتعالى ألان لهم الحديد وألان لهم كل هذا، يعني ألان لهم هذه وجعل هذه القوة بفضل الله بسبب مجهود ضخم أكثر من 20 عاما. ثم يأتي هؤلاء المجرمون كلاب أهل النار، هؤلاء الدعديش، هذه الحسلات والثأليل النتية، هؤلاء الذين المجرمون عقول هذه العقول المبلسكة المتكلسة تأتي روح يخد ادخل وفجر تفجر في مسجد، يعني فين أين البطولة؟ يعني حققت ماذا؟ حققت أي شيء؟ لم يحقق أي فقط، يقول لك فرحان وينزل لك لك شوف عملنا فيهم إيه؟ ما أنت فيه، أنت جئت إلى ضعفاء وتأتي لي إلى مكان ريخ وتروح تقتل فيه وتقتلون الناس. لا لا، القوات الأمريكية كما قلت لكم سابقا الحلف الناتو 20 سنة لم يستطع، يعني المولوي حمد الله الذي قتل يعني في الهجوم على المستشفى العسكري، ورغم ذلك ممكن الرجل كقائد ممكن يدخل المستشفى، يعني والشباب هم الذين يتقاتلون، الرجل قتل حتى استشهد على أيدي هؤلاء. تخيل الأطلسي نفسه ما استطاع يقتل الرجل الذي كان يشرف على تأمين كابول، والآن نفس القصة في مناطق قم ينشطون هناك. ونيرنغهار باعتراف الأمريكان قديمة وياما اشتكى طالبان قديما أنه كلما أرادوا أن يستأصلوهم في تلك الناحية تأتي الطائرات الأمريكية فتقصف طالبان، وفجأة إما تنزل حاويات يستفيد منها هؤلاء الطالبان. هؤلاء ذبح الله مجاهد عدة مرات، وهؤلاء قديما كانوا يقولون ذلك، وسائل الإعلام كانت تنشر ذلك، كلما حصرناهم تأتي الطائرات الأمريكية تضربنا نحن. لا ماذا تريدون؟ ولذلك قلت لكم الدول المحيطة بما فيهم أمريكا ودول الغرب وهؤلاء يضخمون منهم، حتى القنوات انظروا القناة العربية هذه عزم بشارة وغيره والقنوات هذه الممولة من حتى من قطر، يعني هؤلاء يضخمون المراسلون، وأنا حذرتك عدة مرة يضخمون فيهم، أنا لا أتكلم عن قنوات السعودية، هؤلاء مع الشيطان دائما يعني، ولكن رغم ذلك هؤلاء يضخمون منهم وكبر، ولا هم ليسوا كذلك. وأنت لما تصنف مثلا خمسة هنا وعشرة هنا وخمسة هنا معناه أن يعني صرت قوة، يعني ولو كانوا بالقوة هذه لماذا كانوا طردوا الأمريكان يعني مثلا أو فعلوا أي شيء؟ لكن هي الحقيقة أنه عندما يندس ويتستر في شكل أو في ثياب واحد عادي ثم بعد ذلك يقوم ويقتل الناس في المساجد، ماذا تنتظر من هؤلاء؟ هؤلاء لا ينفع معهم، بقول لك الغنغرينة لما جسد تصيب جسد الإنسان ماذا يحدث؟ الطبيب ينصح بالبتر، هذه مثل الأكلة أو التي تأكل الجسد هذه، فهذا خلاص اقطع بترها ولا ينفع معهم. أنا ما قلنا قديم أنه أئمتهم علماءهم شيوخ من كان عندهم، يعني من لا أكاد لا أتوقع أن يكون لهم علماء، يعني إذا كان علماء هؤلاء ما ينفع معهم أي شيء، مقدور عليه خلاص انتهى، اعمل به حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل عدو وثمود. وحتى الذين ما هو الشباب الصغير هو اللي بينفذ هذه العمليات، طب انت تتركه يعني؟ لا، لابد هؤلاء ايضا يضعون، ومن ينظر في تاريخي يكون يلحق بقاداتها ايضا، ان تاب فعند الله، يعني هو التوبة عند الله، ما لي دخل انا عليها اتعامل معهم بظاهر الدنيا، لكن التهاون معهم هذا مضر، مضر، كما دمروا وخربوا الشام وخربوا العراق سيخربون أيضا، وخربوا ليبيا وخربوا، الآن سيخربون هذه أفغانستان للأسف الشديد. على أي حال وقى الله الأمة شر هؤلاء، وعلى أي حال بالنسبة لأفغانستان أيضا من باب هذا الموضوع، أنا بتعجب هذه الدول المفروض بالعقل المخ السياسة، ما يسمى السياسة الدولية، السياسة الشرعية، السياسة اللي أي سياسة، ها ما السياسة في أيامنا هي ليس لها علاقة بالأخلاق طبعا، هي السياسة عبارة عن دوائر مربعة، هو في دائرة مربعة بس من باب المستحيلات، يعني تجمع أي شيء. هذه الدولة مثل باكستان، الهند هي العدو الرئيس لها، والهند دولة يعني بشوف فرضت عضلاتها وقوتها على أفغانستان بل على العالم سمي بأسره، لكن العدو الوحيد لها الأقرب هي باكستان، وهي التي ابتلعت كشمير، وهي التي تزل المسلمين، وهي التي تهدد، وهي التي كانت تحيط بهم في أفغانستان، يعني باكستان كانت محاصرة أيضا مع المخابرات والقناصل اللي هي والسفارات التي فتحت في أفغانستان، يعني كانت محاصراها. طب الله أنعم عليكم الآن بأن طالبان، وهي عمق من ناحية عمق لكم ما يسمى العمق الاستراتيجي، ما عمق تاريخي جغرافي، ووحدة قوية، وأنتم تستطيعون حتى ستستفيد منها اقتصاديا، وما كل ما تتخيل أفغانستان دي أرض بكر يا جماعة بالنسبة لهذه البلاد. طب لماذا لا تعترفون بها؟ يعني المفترض أول دولة تعترف فيها في العالم باكستان، لأنك أنت الوحيد الذي ستستفيد منهم. أولا سيكون كأن الذي يحكم باكستان، صدقني بعد الذي يحكم باكستان هو كأنه بيحكم أفغانستان، ولذلك قديما في التاريخ في الدولة الغورية والغزنوية والسلاجقة وغير ذلك كان الذي يحكم أفغانستان، لكن كانت العكس، الذي يحكم أفغانستان غزنة مثلا أو هذه البلاد كان الذي يحكمها يحكم الهند، يعني كان بيحكم كل هذه الدول بما فيها إيران بما فيها الدول الجمهوريات، هذه الدول الضخمة اللي تكلمنا عنها قديما. أما الآن طبعا الأقل يعني أنتم لو حكمتم الناس سيكونون يعني إخوة لكم، يعني أو في يعني تكون يساعدونكم حتى في حروبكم، ها، ولكن للأسف الشديد لم يعترف حتى الآن. وهناك علمانيون مجرمون لدينون يشوهون طالبان، والإعلام هناك باكستان أيضا، هناك مع دي أوامر أمريكية، وهناك من يرتبط، وهناك الخونة من اللي يرتبطون أيضا بالهند من بطريقة خفية، والدولة الأخرى المفترض إنها كانت تعلن، وكان الناس كلها تتوقع إنها تعلن كالتركية. لماذا تركيا؟ لأن تركيا على الأقل إيه هو رئيسها الرجل بيتكلم إنه مستقل، والدنيا تحاربه، يعني أنت خسران، والعام 2023 يتربصون بك، والدنيا مقلوبة رأسا على عقب أكثر، وأنت الآن علاقتك بتتحسن، يعني تركيا بتتحسن مع الأفغان، الأفغان الأحسن كانوا ينظرون إلى تركيا دولة معادية، وأنها هي عضو في الناتو، وجيشها هو ثاني جيش في العالم في الحلف الأطلسي أقوى جيش، وانتوا فاكرين يعني معلش يعني لما عفوا عندما كانت امريكا محتله هي وحلف الاطلسي افغانستان، ماذا كان يقدم الجيش التركي؟ ما شاء الله كانوا جبتهم جاتو وحلوى، يعني لا، هو جيش معهم، وهذه تقسيمات، واحد يقتل والثاني يعطيه تامين مطارات، تامين بعض الوحدات الهندسيه تعمل، الاتراك ده جيش يا جماعه، انتوا محسسين انهم كانوا بيشتغلون خدما عند الامريكان، لا، ما كانوا جيش، ضباط واكفاء واكفاء، يعني ليسوا شخصيات عاديه. رغم ذلك فهناك نظرة سوداوية من عند الأفغان وعند طالبان بصفة خاصة مع الأتراك، لكن الآن بدأت تتحسن. وأرض بكر أيضا للطالبان، كما أنتم تغزون أفريقيا بالاقتصاد ومشروعات ما شاء الله أكثر من 40 دولة، 34 دولة تقريبا الآن فيها قنصليات ومشاريع في أفريقيا. هذا شيء، بينافسون الصين، لأن تركيا بتتبع نفس طريقة الصين. الصين تقول لك لا، أنت وشعبك، كل شعبك، أنا مالي دخل بالموضوع، أنا عندي اقتصاد. تريد زراعة أعمل لك زراعة، تريد مواني إنشاء مواني أعمل مواني، تريد ما تريد رصف طرق، تريد سدود أعمل سدود، طائرات ومواد عسكرية، الملبوسات والمنسوجات. تركيا إيه رهيبة جدا في هذه الأشياء، فعملت اتفاقات جيدة جدا. طبعا أقرب لها أفغانستان، فلو اعترفت تركيا، لكن للأسف الشديد خايفة أيضا من الأمريكان، لأن الأمريكان لم يعطوا الإشارة الضوء الأخضر لأي دولة لا. ولذلك أنا أتوقع أول دولة ستعترف لو الأمريكان ستكون قطر، وليست لا تركيا ولا باكستان. يأتي لك دولة صغيرة الأول، ثم بعد دول إيه 2-3-4 دول ضغطا على طالبان. ولكن كان لو هو فعلها، انظر هذه ستنسخ تاريخ عند الشعب الأفغاني في تاريخهم، هذه الصورة السوداوية عن الجيش التركي كان عضوا في الناتو ويقتل إخوانهم الأفغان. دعكم من الإخوة الذين يتعاطفون مع تركيا الآن، ولك أصل أردوغان ملوش دخل والموضوع، المهم هم عندهم أن هذا كان عضو في الناتو ولا يزال، فهم قتلوهم على مدار 20 سنة لا نضحك على بعض، وكانوا يظاهرون ويوالون الكفار. فإياكم من العاطفة يا جماعة، هقولك فهذه صورة عند الأفغان. دعك مني أنا ممكن أتفهم الأمور مثلا أو أنت، لكن الموضوع أقوى مما نتصور. فلكي تحسن وتعمل العلاقة تكون أفضل والشعب الأفغاني سيحبونكم، عارف لو بادرت تركيا فقط، لو بادرت وقالت إيش أني اعترفت بأفغانستان، إنها إمارة أفغانستان السامية وإن اعترفنا بها، إلى اعتراف الرسمي أقصد، لأن هي هم أصلا يتبادلون التجارة ويتبادلون خير وبركة مع أمريكا، نفسها بتجلس معاهم عادي، لكن أقصد الاعتراف الرسمي. هذا سيغير من عقلية الشعب الأفغاني، خاصة طالبان، يغير منهم حتى، لأن في طالبان لحسن تظن أنه في طالبان اللي هم السياسيين بيتفهموا الأمور، وفي هناك يقول لك لا الأتراك كانوا يقتلوننا. طب كيف ترضي هذا مع ما هو برضك تساعد الذي يقاتل أو الذي في السياسة مع هذا الذي لا يعترف، كلك هؤلاء كانوا يقاتلوننا، لماذا الآن يعني نسهل لهم؟ واحد أو واحد يعمل له وسواس في رأسه ويقول له أليس هؤلاء الذين كانوا يقتلونكم على مدار 20 سنة وتحدث فتنة؟ لكن لو اعترفوا الآن وبادروا يكون أفضل بكثير. يعني المفترض أنا لا أعترف لا بأمم متحدة ولا أي شيء ولا هذا، كل الكيانات اللي هي بتاع سايكوز بيكو، وأنا بتكلم بالواقع، وصف واقع المسلمين. على أي حال هذا هو حال الحال المزري، لا يوجد في العالم الإسلامي أي جديد. كنت أريد أن أعرج على بعض المسائل في العالم الإسلامي، ماذا عسي أنا أقول على دول الخليج المجرمة التي الآن بتتبارى، هي البحرين والإمارات، إمارات الشر، البحرين والإمارات، عاملين مناورات مع من؟ مع الكيان الغصب لفلسطين، مع بين قوسين إسرائيل. تخيل مناورة، وانتوا عندكم يا رجل، انتوا أقوى حرب دخلتوها حرب المعيز، كيف تقول لي انك انت بتعمل مناورة؟ انت عارف مثلا لما تقول ايه انا عملت اتحاد مع تحالف مثلا جزر المالديف، مع احترامي ليها يعني من مع الولايات المتحدة الأمريكية، ده اسمه استغراق يا جماعة، ده اسمه استغراق وليس التحالف. تحالف ايه؟ يبتلعك بأي خمسة كوماندوس كده، يبتلعوا الجزيرة باللي فيها، يعني كما كانت تفعل فرنسا مع الجزر مدغشقر، وانا تروح تفلس كتيبة ايه سرية، بتروح تعمل انقلاب وترجع في الدول هذه. فكيف انك تقول لي بحرين ألقابوا مملكة في غير موضع، عاملة مناورات مع مين؟ مع أمريكا، مع إسرائيل بين قوسين، ومع أمريكا، هي كده العزال وضرائر النسوة، ضرائر النساء. أنا بيكيدوا اللي بتكيدوا مين؟ بيكيدوا الأمة، والله بيكيدون الأمة. وهذا المجرم لا تراه إلا مع الشيطان دائما، وزير خارجية الإمارات المتحدة على الإسلام. انظر يا رجل، حاضن بشار الأسد والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، حاضنه في إيه؟ لأنه راح أول زيارة يزوره، نحن معك، بشد يعني بيثمن على بطشه وظلمه وقتله وفتك لأكثر من 2 مليون أو 3 مليون، وتشريد وتدمير وتخريب الشام. راح عمل كله عمل، والآن في مجلس الأمن نتبنى يتولى كبر هذه الجريمة، هذه الإمارات والدول المجرمة، وعندك الدولة الرجل عبد الله الصغير هذا في الأردن، كل هؤلاء الآن يريدون الهرولة مع من؟ مع قتل المسلمين. دائما لاحظوا أي حاجة فيها الشيطان لا تتوقع دائما هذه الدول فيها، على رأسها إمارات الشر، وبعدها الذي يمول ويضخم ويعمل ويعمله اللي هو بقى الأرضية الشرعية الدولية آل سعود، لأن دولة بالنسبة لهم كبيرة هي التي لن ترتاح الأمة ولن تعيش الأمة في أمن وأمان وسلم وسلام، والشمس تشرق على هذه المحميات النفطوية. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يدمرهم. اللهم أحصيهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي ولا تغادر منهم أحد، أهلك طواغيت العرب والعجم بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة. همك يا أخ الإسلام كبرى، كل القصائد في فمي محبوسة محتاجة مني إلى تبياني. الغرب لا تحتل أراضيه ولم يغزوهم أحد، نحن الذين نغزى. فإذا نحن في مرحلة اسمها في الشرع جهاد الدفع، أعاتب أحارب الشيطان واحتلني كما تشاء، لا، هنا في أولويات. إلى العلمانية ويدعونا إلى الاشتراكية ولا القومية والوطنية، وهو كل لك أنا مسلم. هؤلاء الشيوخ لا يتكلمون بصوت عال إلا على المجاهدين فقط، لأنهم محميون حفنة من الحكام، هم الذين يتحكمون في مصير الأمة من جاكرتا إلى المغرب. الجاهدون والذين سيسلمون الراية إلى المسيح عيسى ابن إذا لا تزال موجودة، ابحث عنها زمان. فهو من الخسة بمكان، بحيث إنهم لا يسمحون حتى بمجرد النقاش. من الأمريكا، وكأن أمريكا تقول للشيء كن فيكون. تبين له أنه عدو لله، تبرأ منه. سير فلا خطايا ترى نقوصا، وسيفي لن يحن إليه غمد. أسير فلا خطايا ترى نقوصا، وسيفي لن يحن إليه غمد.